أن الدعاء بعد السلام من الصلاة يسبق إلى القبلة أو المأمومين، فلم يكن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا رؤيا بإسناد صحيح ولا حسن. هذا في نظر المؤلف غير قد ثبت عنه صحيح مسلم أنه قال عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسررت وما انت عن امي، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. وجاء عنه هذا في روايه اخرى انه كان يقول هذا قبل السلام، وثبت عنه انه يقول قبل السلام وبعد السلام، لكن لابو ثابت رفع اليدين بعد السلام، هذا لم يقل صلى الله عليه وسلم. كان يدعو بينه وبين نفسه بعدما ينصرف الى الناس بعد الذكر يدعو، لكن بينه وبين نفسه لا يرفع يديه ولا يرفع نعيمه. جاء في هذا عدة حديث فيها الدعاء، لكن ليس فيها رفع يدين وليس في دعاء جماعي بينه وبين المأمومين، وإنما أو يدعو نفسه ولا يدعو نفسه من دون رفع ولا دعاء جماعي. ولكن أغلب الدعاء كان قبل السلام وأفضل في آخر الصلاة قبل أن يسلم. نعم. هذا هو دبر آخر الصلاة قبل السلام. يدبر كل صلاة وساعد الله إن يوقع طوار مخصص كان فيها في دبرها المعروف إن في المعروف في دبرها حتى هذه ساعدها. لا إن جاء في رواية هو جمع بينهم، إن جاء في التصريح يكون يدعو بها قبل وبعد، مثل ما في حديث اللهم اغفر لي ما قدمت جاء عنه الدعاء بها قبل وبعد. نعم. وربما حس عليه نفسه سعيد وتعرض لفاكهة. نعم. هذا ممكن شيء يقول ممكن شيء أقول ما لا أصلا الحل عامة. لو قلت اللهم ارزقني رزقا حلالا، زوجة صالحة أو ذرية صالحة أو مالا طيبا أو دارا مناسبة، لا في بس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكرم ما يكون على من ربي فأكثر الدعاء، فاجتهدوا في الدعاء. قال في آخر الصلاة هم ليختر ويمسى فيما شاء، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لنا ان نقيد بالاراء منه، لكن دعاء الماثور يتعلق بالاخره اعظم وافضل واهم لو دعا لحاجته الدنيويه مثلا. نعم. واما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا احد من خلفائه ولا ارتد اليه امته، وانما استحسان ضار من راه عوضا من السنه بعدهما. الله اللهم استعان. نعم. اما في الادعيه المتعلقه بالصلاه انما فعلها فيها وامر بها فيها، هذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه ناجينا. غالبها في الصلاة، غالب الدعوات كلها في الصلاة. نعم. تركها ولا لا ينبغي إلا النوازل. تحتجون لأن النبي صمت شهر وكذا. هذا كله النوازل، أما الصغار عليه ما ينبغي. يقول غالب الأشهر لما سأله ولده قد جعل في صلاتها رسول الله قال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكر يقلص الفجر، قال أي بني وحدك يعني الدوام. أما يكون يقلص في بعض الأحيان يدعو المجاهدين يدعو على كافرين لا بأس، مثل ما فعل من الفجر لكن شيء محدد مو داعي. نعم. لكن إذا كنت في بلد وعندهم أشياء مثلا أكبر من هذا، يمكن لو أنك لم تقل شيء يعني نفروا منك ولم يصلوا إليك، يعني هل ينبغي مثلا تقول لهم حتى لا مانع منه يعلمهم ويوجههم حتى يطمئنوا السنه، حتى يطمئنوا السنه شبهه لقلت بعض الاحيان حتى يوجههم الخير وحتى يطمئنهم حتى يفهموا السنه. طيب. اما الاستمرار لا يعلمهم حتى لا يستمر. يعلمهم حتى لا يستمر. نعم. المهم بيان الشرك الاكبر والكبائر العظيمه. نعم. هذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه ينادي ما دام الصلاة، فإذا سلم منه انقطعت تلك المناجاة وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال فعله اذا انصرف عنه. هذا توجيه كون الدعاء فيها افضل والا في الدعاء مفتوح دائما. ومن فضل الله سبحانه وتعالى لعلمه سبحانه بحاجه العباد وانه مضطر اليه في كل وقت. فلهذا شرع الدعاء دائما صلاة وفي خارجها وفي الطريق وفي البيت في الطائرة في السيارة في القطار على البعيد على الدابة الأخرى في كل وقت الدعاء مطلوب دائما. نعم. ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي إلا أنها هنا نكتة لطيفة وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته وهي بدا المقرا وهي النكته يعني. الا انها هنا نكته لطيفه وهي ان المصلي اذا فرغ من صلاته فذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالاركان المشروعات اقيل الصلاه فحب له ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بما شاء ويكون دعاءه اقيل هذه العباده الثانيه بعد كونه نور الصلاه. فان كل من ذكر الله وحمده واثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم استجب له الدعاء اقيل ذلك. فما في حديث فضالة ابن عبيد إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. هذا مطابق للشهد الأخير. نعم نعم نعم الله أكبر. نعم طيب لحظة أرد أن ندعو أحمد الله ثم يصلي على النبي. لا أكبر أقرب الإجابة لكن ثبت عن صلى دعوات كثيرة ما بدأ فيها بهذا هذا هو الأفضل. نعم. أرجع للإجابة. نعم. يا هذا لا. يا حديث الله. من نوع الدعاء الرجال عليه السلام. نعم. نعم. نعم. نعم. من أجل الإسلام. عموم حديث الله. نعم. نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الناس المصور هذا بعض الناس اعتاد في بلاد السفلية يكون الله سرا يستنكرون إذا قيل الذكر صف الذكر لأن ما يقال في العادات عند الناس صعب والسنة ثابتة في صف الذكر ولهذا سمع الصحابة ذكر النبي ونقلوا إلينا قالوا كان يقول بعد السلام كذا وكذا لولا أن يرفع ما سمعوا مثل ما قال المغيرة كان النبي يقول بعد السلام لا إله إلا الله لولا كذلك لك له الملك ولا خلاء كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما فلان فوزا جد منك لولا ان الجهاد ما سمع المغيره ما قال المغيره ان النبي علم انه يقول كذا قال كان النبي يقول ما قال ابن الزبير قال كان رسول الله سلم يقول لا اله الا الله له لا شريك له له الملك ولا الحمد ولا على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله لا نعبد الا اياه والنعمه وله الفضل وله الثناء والحسن لا اله الا الله رسول ربي ولو كره الكافرون في الصحيح ابن عباس قال كان رب الصلاه في الذكر حين يصل نفسه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكنت اعلم اذا انصرفوا اذا سمعته هذا كله يدل على شرعيه الجاهل حتى يتعلم الجاهل يتذكر الناس يقول بعض الناس ان هذا فعلها النبي للتعليم والجواب يقال نعم قال انه فعلها للتعليم اليس الناس بحاجه للتعليم بحاجه الناس للتعليم دائما قال انه فعلها للتفسير الناس بحاجه للتفسير دائما وهو في العهود الأخيرة أحوج وأحوج. يمكن يسرع وترك يا شيخ أن كثير من الناس يصلي يمشي غير كل الله بالإسلام. يعلم السنة من بعد السنة. نعم. لا لا تعلقه في غير متعلق. هذه موسى المقصود شدة الرفع بعد أربع وعلاه وسخ ولكن مرتبط بها كله ما قلع تلبية شرع الله أو حطرت بها نعم أنا أصبح فيه السر إلا ما شرع الله به الرفع كالتلبية والذكر على رؤوسه إذا قعد إمة أو راجية أو جبلا وإذا نزل يسبح الله هذا أصله الرفع هكذا بعد السلام وما سوى ذلك فأصله يقف السر والفرصة إلى أرضك اليسرى الروع الرحيم ثم دون الجهل إلى القدر غدو والآثار فالأصل فيه السر إلا ما شرع الله فيه الجهل السلام عليكم ورحمة الله. فيه رواية عند أوائل الفلكات وخزيمة اختارها فيها العلماء من مناسبتها ومن وعزها لأن رواية علقمة الوائل كلها سماع من أبيه أثبت سماعه قوم ونفاه آخرون المحفوظ المحفوظ والسلام ورحمة الله. نعم السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله مع الكتاب. نعم وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم تسليمه واحده تلقى وجهه ولكن لم يثبت ذلك عنه في وجه صحيح. هذا يعرف حديث صحيح حديث صحيح رواه الترمذي بالصلاة باب ما جاء بالتسليم بالصلاة قل ما جاء ابن خزيمة والحاكم وفيه زهير بن مخنج المكي ورواية أهل الشام عن فيها مناكير وهذا منها لكن رواه ابن حبان عن عائشة من أجل آخر شيئا من هذا وسنده على شرط مسلم. وفي الباب عن سيدنا عائشة نعلم في صلاة الليل كلمة واحد يسمعونها صلاة المغرب متى تفرغه هذا يصح. نعم. وفي الباب عن سعد بن سعد الساعدي وسلمة المكوى عند النماجة وعن انس بن الثوراني بالكبير والاوسط قال الهدي بن مجمع ورداره ورداره الصحيح. مسألة كبيرة يعني المعنى ما ورد فيها مسألة كبيرة يعني المعنى ما ورد فيها فلعل يعلم انه يجمع ذلك ولا على جمعها غيره ولا على جمعها ما ورد العلم فإن أقل مسألة تعدل فيها الروايات إلا وقلت فيها أجزاء. وأجود ما فيه وأجود ما فيه وأجود ما فيه حديث عائشة رضي الله عنها إنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوصلها هو حديث معلوم. يعني مثلا في رواه أحمد بن مسند وأبو داود في الصلاة باب في صلاة الليل من حديث بهز بن حكيم عن جرارة بن عوفاء عن عائشة ورواه ابن حبان عن جرارة بن عوفاء عن سعد بن سالم عن عائشة والمحور المحفوظ وإسناده صحيح على شرط مسلم كما أمر. هو حديث معلول وهو في السنن لكنه كان في قيام الليل والذي نراه عن التسليمتين رواه ما كان في الفرض والنهي على أن حديث عائشة ليس صريحا بالاقتصار على التسليمة الواحدة بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة واحدة يحفظ بها ولم تنزل طاعة بل سكتت عنها وليس سكوتها عنها مقدما على رواية من حفظها وغبطها وهم أكثر عددا وأحاديث مطر وكثير من أحاديث صحيح وباقي حسام. قال أبو عمر بن عبد البر رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم تسليمه واحده من حديث سعد بن ابي وقاص ومن حديث عائشه ومن حديث انس الا انها معلوله ولا يصححها اهل العلم بالحديث ثم ذكر عله حديث سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم الصلاه تسليمه واحده. قال وهذا وهم غلط وإنما الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره ثم ساق الحديث من طريق المبارك عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى كاني انظر الى صفحه خده. اللهم صل اللهم صل اللهم صل. قال الزهري ما سمعنا هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له اسماعيل بن محمد أكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعته؟ قال لا. قال فنصفه؟ قال لا. قال فاجعل هذا من النصف الذي لم تسمع. نعم حجه اسماعيل او حجه اسماعيل نعم عدم العلم ليس بعلم. نعم وكم حديث غاب عن كبار الائمه. نعم نعم. قال واما حديث عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة فلم يرفع أحد إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها رواه عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره. وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع كبير الخطأ لا يحتج به. وذكر ليحيى بن معين هذا الحديث فقال حديث عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما. ولحديث عائشة المتقدم من طريق زهير بن محمد شواهد يقوى بها كما تقدم. وقد قال الحاكم بن مستدرك ياخذ حديث عائشة في المرفوع. وقد رواه عين بن خالد عن عبد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تسلم تسليمة واحدة وهذا سند صحيح. قال الحافظ بالتلخيص. رواه بقي بن مخلد في مسنده برواية عاصم عن هشام بن عروة به مرفوعا. وعاصم عندي هو ابن عمر هو ضعيف ووهم من زعم انه ابن سليمان الاحول والله اعلم. قال وروى ابن حبان في صحيحه. وابو العباس السراد في مسنده عن عائشة من وجه اخر شيئا من هذا فجاه من طريق زرارة بن اوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أثر بتسع ركعات لم يقعد إلا بالثامنة فيحمد الله ويكره ثم يجلو ثم ينظر ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويجلس ويذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليما ثم يصلي ركعتين وهو جالس. الحديث وإسناده على شرط مسلم. قال الشوكاني في نيل أوصاف وذهب إلى مشروعية التسليمة الواحدة ابن عمر وأنس وسلمة بن مكوي وعائشة بن الصحابة حسن بن سيرين وعمر بن عبد العزيز من التابعين مالك الأوزاعي وإمامية واحد قولي الشافعي وغيرهم. واختلف القائلون بمشروعية التسليمتين هل الثانية واحدة أم لا. فذهب الجمهور إلى استحبابها. فذهب الجمهور إلى استحبابها وقال النووي في شرح مسلم أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة. وقد الطحاوي وغيره عن الحسن بن صالح أنه وجد التسليمتين جميعا ورواية عن أحمد. وبها قال له أصحاب مالك ونقله ابن عبد البر عن بعض أصحاب الظاهر. نقصد الحديث الصحيح كثيرة كلها دالة على التسليمتين والذي ينبغي هو العمل بها والأخذ بها ولهذا درج عمل المسلمين على ذلك. والأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتم يصلي. والجمهور يرون التسليمة الله كافية والثانية سنة. وذهب قوم إلى أنهما تجبان كما هو مثل أحمد رحمه الله وجماعة بقول قوي عملا بظاهر الأحاديث. تسليم واحد يجب معاه ايه قدامه. قال واما حديث انس فلم ياتي الا من طريق ايوب السفياني عن انس ولم يسمع ايوب من انس عنده شيئا. قال وقد روي مرسلا عن الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يسلمون تسليمه واحده وليس مع القائلين بالتسليمه غير عمل اهل المدينه. قالوا وهو عمل قد توارثوا كابرا عن كابر ومثله يصح الاحتجاج به لانه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا. هذه طريقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء والصواب معهم. الصواب ان عمل اهل المدينه ليس بحجه وكذا غيرهم من الانصار وانما الحجه قال الله قال رسوله. نعم فسنة السنه الثابته نعم نعم عمل لك بالحجه ولو في الصف الاول حتى ينقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لان الامير الامام اللي يسلم او الامير اللي يسلم هو معقول قد يجاوب نعم ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدفع ولا ترد بعمل اهل بلد كائنا من كان وقد احدث الامراء بالمدينه وغيرها في الصلاه امورا استمر علي العمل ولم يلتفت الى استمراره وعمل اهل المدينه وعمل اهل المدينه الذي يحتج به ما كان في زمن خلفاء الراشدين وأما عملهم بعد موتهم وبعد انقراض عصر من كان بها في الصحابة فلا فرق بينهم وبين عمل غيرهم والسنة تحكم بين الناس لا عمل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وبالله التوفيق وعلى الخلفاء الراشدين الدب عند خلاء السنة ما يراها السنة هي مقدمة على عمل كل أحد نعم رسول ما كان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته فيقول اللهم إني نعم ضعيف لكن مشروع عن السلام مشروع عن السلام إلا تكبير والسلام كله جل السلام على الله الله أكبر ما يقول الله أكبر ولا السلام عليكم ورحمة الله الأخوان الجسد هذا معروف عن الثلاث والنزل الحوث يعني عدم الحركة نعم عليكم سنة في سنة الثلاثاء الراشدين يعني عند خفاء سنة المفروض من الأربعة سنة هي المقدمة نعم أو سنة هي المقدمة عند خفاء هو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أصل وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته فيقول اللهم اني اعوذك من عذاب القبر وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته فيقول اللهم اني اعوذك من عذاب القبر واعوذك من فتنة المسيح الدجال واعوذك من فتنة المحيا والممات اللهم اني اعوذك من المدن والمرام وكان يقول في صلاته ايضا اللهم اغفرني ذنبي واصلحني في داري وبارئني فيما رزقتني وكان يقول اللهم اني اسالك الثبات بالامر والعزيمة والرشد واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك واسالك قلبا سليما ولسانا صادقا واسالك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم وكان يقول في سجودي باب سؤال الثبات بالامر من حديث ابي العلاء بن الشقيق عن رجل ممن حملك اشد من يوسف رواه النسائي في السهو باب نوع اخر من الدعاء واعمل في مسند باتقاء الواثقه بين ابن الشقيق وشداد بن يوسف الاول مجهول وفي الثاني انقطاع ضوائق واعمل في مسند من حديث رجل عباده من الأوزاعي والحسان بن عطية قال كان شداد بن أوس في سواه فنزل منزلا فقال الغلام ائتنا بالشهوة نحذر بها فأنكرت عليه الشهوة نحذر بها شهرة وبرواية الوقاء الشهرة وانتعرف ذلك أعلم من هذا من عزائلك. وقال من؟ أحمد حدثنا قال لي هذا دليل على رد الحديث الموضوع لا يوم عبد قوما فيخص نفسه بدار دونه فان قال فقد خانهم. وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميه يقول هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الامام لنفسه وللمامومين ويشتركون فيه فدعاء الجنود ونحوه والله اعلم. يمكن ان يتعين ينفح الخبر حيث يروى عنه صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احد قوما فيخص نفسه بالدعاء دونه فقد خانهم. هذا لا يصح يقول مراد به الدعاء الذي يؤمن عليه من دعاء الغلو من دعاء الاستشفاء دعاء عامل يقول اللهم اغفر لنا اللهم اهدنا اللهم كذا يعمل. اما دعوات نفسه في صلاته وسجوده في التحيات وغير ذلك فانه يخص به نفسه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي من بعثت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي ما قال نقنا باعد بل الافرد. مثل قول صلى الله عليه وسلم اللهم في السجود اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعنته وسره. مثل قول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا اخشي ثمن عليك انت كما اثنيت على نفسك. مثل قول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واشقاني الى اخره. المقصود ان الدعوات التي بين الانسان وبين ربه لا مانع من ان يخص بها نفسه يفرد لا يلزمه ان يعمم. ولكن متى دعا دعاء عاما دعاء القنوت في رمضان بالناس او دعاء الفسقه بالناس او دعاء يقول يقصد به المجموعه الحاضره فيقول اللهم اغفر لنا جميعا اللهم ارحمنا اللهم اهدنا وسائر العمر. نعم هذا قال رواه الإمام أحمد والترمذي والصلاة باب ما جاء في كراهية أن يخص بما يمنعه بالدعاء وأبو داود الطاهر باب حيث لقبل وحاقد في حديث إسماعيل بن عياش حديث بن صالح عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن ثوبان وهذا سند حسن فإن إسماعيل بن عياش وارثه عن أهل بلده مستقيمة وهذا منها. لم نجد كلام ابن خزيمة على أبي صحيح عقب الحديث الذي ذكره المصنف فلعله في مكان آخر فإن ثبتان فإنه مما جانبه في الصواب فإن سند الحديث لا ينزل عن حجة الحسن وما يعلم من كتب الجرح والتعديل. سند الحديث عن حديث حديث صالح هنا صالح صالح صالح صالح صالح عشان القارب صالح في الحل من صالح حيث حل من صالح نعم. فصل وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام بالصلاة فأطى رأسه ذكره الإمام أحمد رحمه الله وكان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته وارجع في تفسير قوله تعالى قد افلح المؤمنون اليوم صلاتهم خاشعون حديث مرسل انهم كانوا يرفعون ابصارهم فلما نزل طرحوا ابصارهم الى مواضع السجود. وهذا من مقتضى الخشوع لان الخشوع يقتضي طرح البصر الى مواضع السجود حتى لا تشوش القلب ها هنا وها هنا وها هنا. يلا شيخ العلم إشارة إصبع للسبابة إذا كان جالس التهوت يكون نظره إليها لا إلى شيء بعيد لأنه أدفع للقلب يعني شيء. نعم حبيب حبيب بن صالح وابن أبي موسى الطائي أبو موسى الحمصي ثقة من التابعة مات سنة 47 أبو داوود الترمذي بن ماجه. يزيد بن شريح يزيد بن شريح الحضرمي الحمصي مقبول من الثالث وروايته عن غير همام مرسله البخاري في الأدب وهذا أبو داود والترمذي وغيره. المؤذن ايش اللي حي؟ حي المؤذن. نعم. نعم. وكان قد جعل الله تعالى قرة عيني ونعيمه وسروره وروحه بالصلاة. وكان يقول يا بلال وارحمه بالصلاة. وكان يقول وجعلت قرة عيني بالصلاة. ومع هذا لم يكن يشغله ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم. نعم. ورفع عليه الصلاة وعليه الصلاة في أغنى ثالثة. نعم. كله في أغنى ثالثة. نعم. معلق عليه. نعم. وراء داود بالأدب دار صلاة لا تمع. وأحمد بن مسند أحمد بن الصحابة وسنده صحيح. حديث وجعلت قرة عيني للصلاة. وعن النساء في عشرة النساء باب حب النساء وأحمد بن مسند من حديث أنس وسنده حسن وصححه الحاكم وجوده العراقي وحسنه ابن حجر ولفظه بزمانه قبل إلي من دنياكم النساء النساء والطيب وجعلت قرة عيني للصلاة وقد تقدم. الله أكبر. هؤلاء مو صحيح نحو قبل إلي النساء والطيب جعل قرة عينه الصلاة دون الرياض لأن قرة عين اسمه من الدنيا. نعم. لا وصلت لا وصلت ممكن بعد في حد سنة بها الملاقين ثلاث هي محل النساء. نعم. الثالث ابن حي أبو حي الخمسي المؤذن صديق من الثالث. الثالث ابن الثالث ابن حي المحي. أبو حي الخمسي المؤذن صديق من الثالثة البخاري في الأدب وأبو داود الترمذي وغيره. إن شاء الله دار على يديه الصحيح يجد المقبول لما يكون حسنا إذا كان لما قال المقبول عنده كما قال حافظ التقرير والذي لا يعرف به لا يعرف به جرح ويوثقه بعض العلم مما قد يتساهل كما كان الحافظ قال فيه مقبول. نعم. إن توبع. ومع هذا نعم نعم نعم نعم ومع هذا لم يكن يشغله ما فيه من ذلك مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم من أتمام إقداره وفضله من الله تعالى وحضور قلبه بين يديه واهتمامه عليه. وكان يذكر بالصلاة وهو يريد يعني أن هذا الخشوع العظيم ما يشغله عن مراعاة الصلاة والعناية بها لا تخشوع ربه ولا قرة عينه وراحة قلبه ولكن مع هذا له عناية بالسهوب لهذا قال إنه لا يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم ولا خشوعكم إني أراكم من وراء ظهري يقول أقول الصهوب فلا يخفى هذا الخشوع عن رعاية الأمة خلفها الذين يصلون. وكان يذكر بالصلاة وهو يريد إطالتها فيسمع النساء الصبي فيقدمها مخافة أن يشق على أمه. وأرسل مرة ثالثا صبية له فقام يصلي وجعل يلتفت إلى الشعر الذي يجيء من فارس ولم يشغل ما هو في أمرات حال فارسه. وكذلك كان يصلي الفرض وحارب الهمامة بنت ربيعة بن الربيع ابنة بنت زينب على عاتقه إذا قام حملها وإذا ركع وسجد وراها. وكان يصلي فيبيع الحسن أو الحسين فيركب وراه فيصير السجدة كراهية أن يلقيه عن ظهره. وكان يصلي فتجيء عائشة رضي الله عنها من حاجتها والباب مغلق فيمشي فيفتح الألباب ثم يرجع إلى الصلاة. وكان قال يا من الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله باب ذكر ما يجوز من المشي والأمن في صلاة التطوع. وأبو داود للصلاة باب الأمن في الصلاة النسائي في السعر باب المشي أمام القبلة بخطى يسيرة. وأحمد في المسند وسنده قوي وحسن الترمذي. وكان يصلي فيبيه الحسن أو الحسين فيرفع وراءه فيطيل السجدة فراهية أن يلقيه عن ظهره. وكان يصلي فتبيع عائشة رضي الله عنها من حاجتها وزاره له فيمشي فيفتح الألباب ثم يرجع إلى الصلاة. وكان يرد السلام بالإشارة أنا من يسلم عليه وهو في الصلاة. وقال جابر رضي الله عنه باب ذكر ما يجوز من المشي والأمن في صلاة التطوع. وأبو داود للصلاة باب الأمن في الصلاة النسائي في السعر باب المشي أمام القبلة بخطى يسيرة. وأحمد في المسند وسنده قوي وحسنه الترمذي. كم سأل الماجد وهذا ما له ما ذكر في الماجد. إذا كان أمام فهو يمشي قليلا حتى يقابله. إذا كان خلفه يتأخر. السلام الإشارة. وقال جابر رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجه ثم امرته ويصلي فسلمت عليه فاشار اليه ذكره مسلم في صحيحه. وقال انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الصلاه ذكره الامام احمد رحمه الله. وقال ابو عبد رضي الله عنه وقال شعيب رضي الله عنه مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وسلمت عليه. وقال شعيب مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة قال طاوي لا لمن قال إلا إشارة لأصبره. قال السنن والمسند قال تمره الصلاة باب ما جاء بالإشارة للصلاة. وأبو داود للصلاة باب رب السلام للصلاة. والنسائي للسهو باب رب السلام للإشارة للصلاة وسنده حسن. وراه الإمام أحمد بن مسند وابن ماجه في إقامة باب المصلي سلم عليك داود من طريق آخر وسنده صحيح وصححه ابن خزيمة. من هذا الباب حديث عمر لما زار النبي قباء صلى قباء سلم عليه الصلاة وهو يصلي فأشار إلى يده هكذا صلى. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قباء يصلي به. قال نجاه الانصار وسلم عليه وهو في الصلاه. فقلت لبلال كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهج عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي. قال يقول هكذا وبسط جعفر بن عون كفه وزال بطنه اسفل وزال ظهره الى ذوقه. هكذا كم صار هكذا وروى السنن والمسند وصححه الترمذي ونقله كان يشير بيده. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لما قدمت من الحبشه اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فاومى براسي ذكر البيهقي. وروى البيهقي الصلاه باب من اشار بالراس. قال تبرد لي أبو يعلى محمد بن الصلب التوزي في التقريب صدوق يهم. توزي محمد بن توزي التقريب تقريب صدوق يهم غلطة محمد بن الصلب كيف محمد بن الصلب التقريب المعروف الأشهر الأغلب الإشارة باليد في هذا الإشارة بالرأس. محمد بن الصلب البصري أبو يعلى الطوزي بفتح المثنى وتشديد الواو بعدها زاد صدوق يهم من العاشرة مات سنة 28 من القرن المساعي. نعم مقصود الأكثر الإشارة باليد هو نعم أبيض. وأما حديث أبي رضوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار في صلاتي إشارة تفهم عنه فليت صلاته. فحديث باطل ذكر الدار قطني. وقال قال لنا أبي داود أن وقفنا على رجل مجهول. الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في صلاته. وقد انفرد ابن ابي داود ادعى جهالته على ان ابن ابي داود كبير خطا في الكلام على الحديث كما قال الدار قطني حين سئلان. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشه مجربه بينه وبين القبله فاذا سجد ومزها بيده وقبضت رجليها فاذا قام لسقتهما. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته فاخذه فقنقه حتى سال الغابه على وجهه. وكان يصلي على المنبر ويركع عليه فاذا جاء بالسجده نزل القهقرى فسجد على ثم صعد عليه. هذا للتعليم مثل ما قال للتعليم إن رأيت هذا لتأتموا من تعلم الصلاة. يعلم منا أن مثل هذا إذا أتى الحاجة إليه لا يضر الصلاة. مثل عدو أو حية أو أقرب كما في الحديث. يؤخذ به الصلاة الحية والأقرب. ضربه لها أو خنقه للشيطان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه أعمال خفيفة تدعو لها الحاجة ولا تضر الصلاة. نعم. وكان يصلي إلى الجدار فجاءت بهمة تمر من بين يديه. ما زال يجاربها حتى لقط رجله بالجدار ومرت من ورائه يجاربها من المدارعة والمدارعة. وكان يصلي فجاء جاريتان من بني عبد المطلب. بعد شيء قريب فصل قريب بعد عوض مكان نعم يعني يشغله عنها يشغله عنها والله اعلم. قال بعض اهل العلم يقطع الصلاه الشيطان دعوه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كذبت انه شيطان شيطان جنسه لكن معروف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما يقطعها ثلاثه المراه والحمار والشرب والسكر يعني يقول يقطع الفرق يسأله عنها. نعم. ثم هنا نوع من القطع. الله أكبر. نعم. من الله والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان يصلي فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب قد اغتسلتا فأخذهما بيديه فنزع إحداهما من بخاره في الصلاة ولفظ أحمد فيه فأخذتا بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فنزع بينهما فرق بينهما ولم ينصرف. يعني من العمل يسير ما يضر الصلاة هنا يمنع النار بين يديه أو يتصل بالمتنازعان فيفرق بينهما ويجعل هذا من جانب وهذا من جانب أو يفتح بابا لمغلق حوله لوالده أو يتقدم خطوات لحاجة ويتأخر حاجة كل هذه أمور يرفع عنها. ولهذا لما فرض عليه الجنة وهو يصلي صلاة الكسوف تقدم وتناول عنقودا من الجنة فلم يقدم له حصوله، قال لو أخذته لأخذت منه ما بقي في الدنيا. ولما أعلقت النار تأخر عنها، تأخرت الصفوف من شدة ما رأى من هول ما رأى منها. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. على قوله فنزع إمام من يقطع بالصلاة. رواه أبو داود بالصلاة باب من قال إمام لا يقطع الصلاة والنسائي بالشدة باب مثل ما يقطع الصلاة وما لا يقطع. ولفظ عن ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وغلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا ودخلوا معه فصلى ولم ينصرف. هذا محفوظ أنك كان أمام الصفوف لا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فجاءت جاريتان تسعيا من بني عبد المطلب فاخذتا بركبتيه ففرع بينهما ولم ينصرف. في روايه لابي داود فجاءت جاريتان من عبد المطلب تسالتا فاخذهما رجلا منه حسب. كل هذا لا يعارض تبقى اوصال مرضه المراه والحمار والخلق لأمرين، أحدهما أن قولهما أتكتا ركبتيه لا يكون مرورا، والثاني لو قدر أنه مرور قد جاءت حديث ابن عباس المرأة الحائض يعني البالغ كبيرة. نعم. وهما جاريتان ظاهرهما أنهما طيبتان، ظاهر الحديث أنهما طيبتان. نعم. حمار بين يدي بعض الصف سمع الرواد صريح. نعم. وكان يصلي فمر بين يدي غلام فقال بيده هكذا ورجع، ومرت بين يدي جارية فقال بيده هكذا فمرت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منا ولد. وترى الإمام أحمد وابو السنن رواه ابن ماجه في الإقامة. قال ما يقطع الصلاة وأحمد بن مسند من حديث ابن سلمة في سنده مجهول. والجواب عنه مما تقدم لو صح لأنها جارية صغيرة ولهن أغلب يعني النساء أغلب بأسهن شديد. الغلام لما أشار رجع والجارية أشار إليها ولكن لم ترجع بل مرت مرة. وهذا مثل ما قال النبي صلى أغلب، ولأنهن أيضا كما هو معروف الغالب أجهل الأحكام والإخوان والذكور أفضل الأحكام وأعلم بالأحكام غالبا. نعم. وكان ينفق في صلاته ذكره الإمام أحمد ورواه السنن. وأما حديث أن في الصلاة سلاما فلا أخذ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما رواه سعيد في سنن أبي عباس رضي الله عنه عن قوله إن صح. الشيخ نعم كله نص نعم. وكان يروي صلاته رواه الإمام أحمد رواه السنن رواه النسائي بكتب باب صلاة الكتب وأحمد بالمسند وهو في جملة حديث طويل عن عبد الله بن عمرو قال وقال ما صنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الركعة الأولى من القيام والركوع والسجود والجلوس فجعل ينظر في آخر سجوده وذكر الحديث وإسناده صحيح الشاهد في الصحيحين عن الناس في صلاه الليل لفه صلى الله عليه وسلم نومه لا يقطع وضوءه ولا ينقض وضوءه لانه سنام عينه ولا ينام قلبه عليه الصلاه والسلام ليس مثل الناس في هذا نوم الناس ينقض الوضوء كما في حديث صفوان ولكن من غايه الوضوء ونوم اما نومه فلا ينقض هكذا لفه لو لفه السجود ونحوه مما يدل على النوم فقلنا فانه قد يقع له شيء من هذا لكنه لا يقطع صلاته طبعا الشعب يعني اذا اخترق ايها حفظه في هذه الحياه لكن الناس يسمعون قبل ان يختلط هذه روايه عن صحيح الناس يسمعون بعد الاختلاط روايه عن ضعيف معناه انسان مثلا زيد بن عمرو مثلا قبل ان يبلغ الاربعين وهو عاقل جيد وبعدما بلغ الاربعين اختل عقله بسبب كبر السنه وبسبب مرض فلا يروى عنها حديث قبل 40 يكون جيد ولا يروى عنه بعدما اختل شعوره يكون حديث ضعيف غير مقبول نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم سنه مؤكده الحديث الصحيح يصلى هذا فليصلي الى ستره ويدنو منها رواه ابو داود وغيره بلسان جيد ولكن ليس بواجبه قد جاء ان صلى الى غير ستره نعم الخط فيه ضعف ايضا ولكن اذا ما فيه تجهيز داخله في ارض خط ثلاث من ضعفه من حسن كالحافظ الهدوء حسنه نعم نعم يدنو منها السنه يدنو منها يعني يكون سجوده قربها نعم وكان يبكي في صلاته وكان يتنحنح في صلاته قال ابي ابي طالب رضي الله عنه كان لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكنا في ديار فاذا اتيت استاذنت فان وجدته يصلي فتنحنح دخل وان وجدته بالغا اذن لي ذكره النسائي واحمد ولفظ احمد كان لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنار وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح رواه أحمد وعمل به فكان يتنحنح في صلاته ولا يرى النحنحة مفطرة للصلاة. علق عليه؟ نعم. رواه أحمد بالمسند والنسائي والصلاة باب التنحنح في الصلاة وابن خزيمة من حديث عبد الله بن نجيب أنا فيه وفي انقطاع لأن عبد الله بن نجيب قيل ان يسمع عن علي وجاء في باب المقابل عن عبد الله بن زين عن ابي عن علي ومتي مجهول لم يوثقه غير ابن حبان. من يتوثق ابن حبان تدل جهله قاعده روى عن الشخص شخصان ولم يوثق فهو مجهول الحال ولم يروى عن واحد فهو مجهول العين لكن متى وثق من اجل التوثيق زالت الجهاله جهاله الحال جهاله العين جميعا نعم. وكان يصلي حاديا مسارة ومنتهيا اخرى وهذا يبين لنا ان النحنحه لا تضر الصلاه اذا ضرب عليه الباب فنحنح ليعلم انه يصلي او قال سبحان الله سبحان الله فلا باس والتسبيح افضل لانه ثابت في الاحاديث الصحيحه من نابه وصلى الشيء فليقول سبحان الله يقول سبحان الله علم من استاذن أنه يصلي وإن فلحنا فلا بأس. نعم والمرأة تصدق. نعم نعم إذا كان عبث ما يصدق. أما إذا كان لحاجة لا شيء عرضه في حلقة فلا بأس. نعم أما كنحن مثل ما يفعل بعض الناس كل ساعة كنحن عبث ما ينبغي. نعم إذا كثر على قاعدة يبطل الصلاة إذا كثر وتوالى يعني إذا كثر وتوالى. نعم نعم نعم ولا غير ذلك. نعم ضرب عليه الباب أو شهاد إمام ولو كنت في الفاتحة تقول سبحان الله ولا يقطع ولا يقطع ذلك. نعم يضرب يدنا عليك. نعم يسميه الإمام قال يسبح الرجال وتصفق النساء. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الله أعلم مفهوم مشروع لكن لا لا لا ما هو مشروع لكن ما هذا مشروع لا مو مشروع نورة فيه دلالة شرعية. نعم والسنة الإمام لا يعجل إذا سمع حركة لا يعجل. نعم وكان يصلي حاليا فارجوهم فإن مطرى كذلك قال عبد الله بن عمرو عنه وهذا رواه عبد الله في تنزيه أن يصلى حاشيا ومنتهلا صلى الله عليه وسلم كذلك مثل حافي ومنتعين عليه الصلاة والسلام لا دوس النعال معلوم فضله أن يقف رجل أفضل لكن إذا ترك الانتعال بعض الأحيان حتى تعتاد الرجل القوة والصلابة يكون أحسن حتى لا تصاب بالرقة والضعف لا لا نفسي. أحمد وأبي داود لما نبه هذا الرهيب هل عن عليه صلى وصلى حافيا عليه الصلاة والسلام وثبت عنه أنه صلى عند البيت ببعض أطوفته وجعل بعده عن يسار عليه الصلاة والسلام صلى حافيا جعل عليه عن يسار عليه الصلاة والسلام. ينظر إن دخل المسجد ينظر وكان تصف وليس أنا صفتها إذا علم يغسل فيها يعلوها الرجل مرض يعلوها يغسل وإن كان في المعطاعات يحق في الصلاة ويغسل. نعم فأمر الصلاة من المقالبة باليهود وكان يصلي في الثوب الواحد تارة وفي الثوبين تارة النظام الله الصلاة من علي الثلاثة اليهود. وروى ابو داود الصلاة باب صلاة بالنعي سنده طويل وصحها الحاكم وافقه الدامي ورواه بيره. نعم وقنت بالبدر على ركوع جراء ثم ترك القنوت ولم يكن من هذه القنوت فيها دائما ومن المحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل غداة بعد فداره من خشوعه اللهم اهدني فيمن هديت وتولني فيمن توليت إلى آخره ويرضى بذلك صوته ويرضى عليه أصحابه دائما إلى أدوار قد الدنيا ثم لا يكون ذلك معلوما عند أمة بل يغيره حتى أمته وجنود أصحابه بل كلهم بل ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة بل يضيعه أكثر أمتي وجمهور أصحابي بل كلهم حتى يقول ما يقول منه منه محجل كما قال سعد بن طارق الأشياعي قلت يا بيادتي إنك قد صليت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهما هنا وبالكوفة منذ 5 سنين وكانوا يخرجون بالفجر فقال أي بني محجل رواه السنن وأحمد وقال الترمذي حديث حسن صحيح وواصل لي بالصلاة فما جاء لي ترك القنوت وابن ماجه في الإقامة باب ما جاء بقنوت في صلاة الفجر وأحمد بالمسند وبيقي الصلاة باب ما يرى القنوت في صلاة الصبح وإسناده صحيح. نعم نعم رواه الخمسة إلا أبا داود كما قال حافظ كما قال هنا وقنوت الذي فعله قنوت في الدواتر كان إذا نزل مثل النازلة مثل عدو للمسلمين قنت الصلوات والغالب يكون في الفجر ربما قنت في غير الفجر لأن الركوع يدعو على الكفرة ولكنه لا يديم ذلك بل يدعو وقتا معينا شهرا أو أقل أو أكثر قليلا ثم يمسك أما ما أنه بعض أهل العلم أنه يقنت دائما في الفجر هذا قول ضعيف مرجوح عند أهل العلم ولهذا سماه طارق الأشياء من الأشياء سماه محدثا وما يروى عن أنس أنه كان يقنط حتى فرغ الدنيا ضعيف عند أهل العلم وإنما المحفوظ أنه كان يقنط للنوازل ولا يداوم من القنوت فينبغي أن يتولى الإمامة يتأسى به صلى الله عليه وسلم وأن يدع قنوت في الفجر وإنما يقنط في الوتر أو في النوازل إذا حدث نازلة في المسلمين فالأعضاء الوقت ثم يمسك ولا يداوم على الأثنان نعم بعد الركوع نعم السنة هذه السنة نعم الأخيرة نعم نعم نعم ما قالت ما نعرف إن قالوا يدعو على قوم أو لقوم أما هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن القنوت ثم كان قوته إذا دعا وهو إمام ما يقول بالإفراد يقول بالجمع إذا دعا للمسلمين يجب إجماع إنما يقول اهدني وارضني إذا كان وحده وإذا كان في صلاته في دعوته لنفسه فيما بينه وبين ربه كما يقول في السجود اللهم اغفر لنا ولكم في قرب وجلنا أما الدعاء العام في الخطب والقنوت هذا يعم اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم انجنا اللهم انصرنا نحو ذلك. نعم نعم ثلاث من عالي قالوا كنا وجائز اسمه مستحب خالفوهم اذا فزار صلى الله عليه وسلم خالفوهم سنصلفين عليه الا في الاحوال القليله كان يفتحها يبين الجواز يبين انه ليس بلازم ولهذا الغالب يصلفين عليه في بعض الاحيان يخلعهما ونصلي حافيا عليه الصلاة والسلام للدلالة على أنه جائز وليس بلازم ولكن الآن بعدما كانت البيوت مثلا مفروشة بفرش قد يعني يتساهل الناس لأن يعني أكثر الخلق لا يعتني من عليه عند دخول المسجد لا يبالي فربما دخل فيهما أذى أو طين أو ساحة أخرى فيوسخ على الناس فروشهم ويقدر عليهم موضع سجودهم فإذا جعلها في مكان عند باب المسجد أو في مكان آخر حتى لا يؤذي الناس هذا حسن إن شاء الله لا يجوز في السنة ولكن لأجل ما هو معروف من العامة والغالب أنهم لا يعتنوا بالنهاية. نعم نعم نعم نعم مستحب مستحب مستحب نعم فذكر دار قومي عن سعيد بن جبير قال اشهد اني سمعت ابن عباس يقول ان القنوت في صلاه الفجر جزاء يعني الداعي يقول الداعي نعم وذكر دار قومي عن سعيد بن جبير قال اشهد اني سمعت ابن عباس يقول ان القنوت في صلاه الفجر جزاء شان هشام رواه الدار وتطيري سلي بنكر باب صلة القنوت وما ورده في سنده عبد الله بن ميسرة وضعيف. نعم. فذكر الباقي عن ابي مجلد قال صليت مع ابن صلاة الصبح فلم يقنط فقلت له لا راك تقنط فقال لا احفظه وانا من اصحابنا ومن المعلوم بالقران رواه ابي السنه فقال الصلاة باب من لم يقنط في صلاة الصبح واسناده حسن. ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يقنط كل غداة ويدعو بها للدعاء ويؤمن الصحابة لكان نقل الأمة بذلك كلهم كنقلهم بجهده للقراءة بها وعددها وقتها وإن جاءت عليهم تضيع بالقنوط بما جاءت عليهم تضيع ذلك ولا فرق. وفي هذا الطريق علمنا انه لم يكن هدي الجار بالبسملة كل يوم وليلة خمس مرات دائما مستمرا ثم يغير اكثر الامه ذلك ويخفى عليها هذا بخلق المحال فلو كان ذلك وقع لكان نقله كنقيات بالصلوات وعدد الركعات والجهل والاخفاء وعدد السجدات ونواضع الأركان وترتيبها والله موفق. والإنصاف الذي يرتضي العالم المنصف أنه صلى الله عليه وسلم جهر وأسر وقنت وترك وكان إسراره أكثر من جهله يعني في البسمله. نعم نعم إنما جهر بعض هذه التعليم من أنها تقرأ كما على أبو هريرة. نعم نعم وتركوا القنوت أكثر من فعله إنه إنما قلت عند النوافل إتباع قوم والإتباع على قريب ثم تركه لما قدم من جعلهم وتخلصوا من الأجر وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين فكان قنوت جعلهم فلما زال ترك القنوت ولم يختص بالفجر بل كان يقنط في صلاة الفجر والمغرب ذكره البخاري في صحيحه عن انس وقد ذكره مسلم عن البراء وذكر الامام احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في نور كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة يدعو على حي من بني سليس على رعد وذكوان وعصية ويؤذن من خلفه قرارا مودار. باب القنوت في الصلوات واحمد في المسند واسلام وحسن وصححه الحاكم في المستدرك وابقى الذهبي. وكان نبي صلى الله عليه وسلم القنوت في النوافل خاصه وتركه عند دنيا ولم يكن يقصه بالفجر بل كان اكثر القنوت في اليد ما شرع فيها من التمرين والاتصالها لصلاة الليل وقربها من السحر والساعة الإجابة والتبسم الإلهي ولأن الصلاة مشهودة التي يشهدها الله. بارك الله فيك. يعني بعض العلماء يقولون آخر وقت العشاء نصف الليل الأوسط ويستدلون بحديث المواقيت وبعضهم يقول ما بعد نصف الليل يكون وقت ضرورة يعني لا قضاء فإذا كان الراجح هذا ما هو الدليل عليه إذا كان راجح الرأي الأخير؟ أما النصف لحديث هذا الله من عمر معروف وهو مسلم. أي نعم هذا هو. وأما باقي الليل فلأنه وقت ضرورة مثل ما بعد صلاة الشمس العصر. نعم. الحديث ليس في النوم التخييط إنما التخييط يؤخر الصلاة إلى أين في وقت الصلاة التي بعدها هذا يبدأ أن يمتد الوقت يمتد إلى ما بعدها ما عدا الفجر فإنها ليس بعدها شيء يمتد وقتها إلى طلوع الشمس أما غيرها فيمتد وقتها غير وقتها. نعم. يقولون في النوازل لا ينبغي يكون فيه خلاف لأنه واضح من الأدلة. وقول المؤلف عزاه من الكوفة قد يكون بعضها الكوفة على طريق هذا والمؤلف لم يقل هذا. يحتمل أنه خبر به يعني ظن وأمواله من كتبه. أما القنوت الدائم في الفجر قدم حديث سعد بن طارق الأشياء عن أبيه أنه سأل أباه قال يا أبت إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أما كان يقول الفجر قال أي بني واحد يعني من أجل النوافل. نعم نعم أطلحة نعم يقول تصل الصوت نعم نعم نعم نعم نعم هو التيمين أنت هو التيمين إذن كان هو التيمين نتلقى على أطلع. نعم بعض الناس المدلدين إذا كل وراء من لم يدرس يتأخر ويدرس ويترك الإمام لا ما ينبغي هذا لما بعد أنه يتم مثلا تختلف عليه إذا صلى خاصية لا يترك يسأل مثله يسأل معه أن يترك القنوط لأن القنوط لا أصل في الدوام إنما هو في النوازل وإذا قنت عليه ما كان يستمر عليه نعم وإذا قنت عليه إذا قنت معه لا لأن له شبهة ولا بالشافعي وجماعة نعم وهذا ردنا على الكوفة الذين يكرهون القنوط بالبدر مطلقا من النوازل وغيرها ويقولون أولو السوق مظلوم بدعة فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها وهو مثل لحديث من الطائفتين فإنهم يقنطون حيث قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركونه حيث تركه ويقتدون به في ذريه وتركه ويقولون ذلوه سنة وتركه سنة ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه ولا يكرهون ولا يكرهون جهله ولا يرونه بدعة ولا فاعله مقارنا للسنة كما لا ينكرون على من انكره عند النوازل ولا يرون تركه بدعة ولا تاركه مقاربا للسنة فمن قنت فقد احسن ومن تركه فقد احسن. إذا بقى الإطلاق مقصود عدم التشديد في هذا الشيء عدم التشديد. نعم محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي مولى أبي طلحة مولى أبي طلحة وفيه ثقة من الساس البخاري في الأدب ومسلم الأربعة. نعم وركن الاعتدال محل الدعاء والثناء وقد جمعه النبي صلى الله عليه وسلم فيه ودعاء القنوت دعاء وثناء فهو اولى بها المحل واذا جار به الامام احيانا جعل من المامومين فلا باس بذلك وقد جار عمر بالاستفتاح ليعلم المامومين وجعل ابن عباس ذكر رضي الله عنه بقراءة الفاتحة في صلاة جنازته وعلمهم انها سنة ومن هذا يؤثر الإمام بالتأديب فهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعلم فيه من فعله ولا من تركه وهذا ترك يديه في الصلاة وتركه وترك الآية في أنواع التشهدات وأنواع الأذان والإقامة وأنواع النسك من الإفراد والقران والتمسك وليس مقصودنا إلا إكرامه صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله هو فإنه قبلة القصد وإليه التوجه في هذا الكتاب لا بين دار التسبيح والطلب وهذا شيء والجاي الذي لا ينكر فعله وتركه إليه فنحن لم نتعرف في هذا الكتاب بما يجوز وبما لا يجوز وانما مقصودنا به هدى النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يختاره لنفسه. فإنه أكمل الهدي وأفضله. فإذا قلنا لم يكن نبيه دار ومثواه قلنا في الغد ورجعه من المجمع لم يكن ذلك على كراهية غيره ولا أنه بدعة ولكن هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأفضله الله المستعان. وأما حديث أبي جعفر القاضي عن قتيبة بن أنس رضي الله عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلق في الفجر حتى غاب الدنيا وهو في المسند والترمذي وغيرهما. فأبو جعفر فضحه أحمد وغيره. وقال ابن أبي كان يخلق. وقال أبو زرع كان يوم كبيرا. وقال ابن حبان كان يزيد بالمناكير عن المشايخ. وقال لي شيخ ابن تيمية قدس الله روحه. وهذا إسناد نفسه هو إسناد حديث. فيقل ربك من بني آدم من ظهور حديث وحديث بيتك من الطويل. وفي وكان روح عيسى عليه السلام من تلك الارواح التي وكل علينا توزيها في جسم ادم فاكثر من الروح الى مريم عليه السلام حين انتقلت من اريها مكانا شرقيا فاكثر الله في صور بشر فتمثل لها بشرا سويا. قال فحملت الذي فحملت الذي يخاطبها فدخلت من فيها. وهذا غلط معه فإن الذي أرسل رسل إليها الملك الذي قال لها فإن الذي أرسل إليها الملك الذي قال لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. ولم يكن الذي خاطبها بهذا هو عيسى بن مريم هذا محال. المقصود ان ابا جابر القاضي صاحب مناكير لا يحتج بما توقد به لا يحتج بما توقد به احد من الحبيب البتة. ولو صح يقول وهي في قوله يقول حتى فرع الدنيا لعل عنده روايه القنوت النوازل لكن وهي فيه هذه الزيادة لي لما ندي من المناكير وأرض الله عز وجل. نعم. لم يفرق